بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على تجدد اللقاء. أيها الإخوة الكرام، إن الناظر في حال سلف الأمة يرى فيهم اجتهادا عظيما واستكثارا من الأعمال الصالحة، يرى من أولئك الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى صفوة اصطفاهم في تلك القرون المباركة استزادة من التقوى وعملا بالصالحات واشتغالا بما يقرب إلى الله جل وعلا، حتى إنه قيل في كثير منهم إنه لو قيل لأحدهم إن القيامة تقوم غدا ما قدر أن يزيد في عمله شيئا، وذلك لأنهم قوم شمروا في طاعة الله عز وجل، اجتهدوا في كل ما يقربهم إلى الله عز وجل، فهموا وعقلوا أن هذه الدنيا مزرعة الآخرة، وأنها معبر لا مقر، الفائز فيها من اجتهد بالعمل الصالح، من استكثر من زاد التقوى الذي أمر جل وعلا بالتزود به، حيث قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الله جل وعلا أيها الإخوة أمر أهل الإيمان بالاشتغال بالطاعات، فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، ثم قال وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. إن الناظر في سير الأنبياء وما ذكره الله جل وعلا عنهم في محكم التنزيل في الكتاب الحكيم يرى أن من أوصافهم التي وصفهم الله بها أنهم قوم يسارعون في الخيرات. قال الله جل وعلا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقد وصف الله جل وعلا خواص عباده وخلص أصفيائه بهذه الصفة، فقال سبحانه وتعالى أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أيها الإخوة، إن الله جل وعلا برحمته ومنته جعل العمر مزرعة للآخرة، ومن عظيم فضله أن جعل من المواسم ما هو محلا للاستزادة من الخيرات والاستكثار من الطاعات والمسابقة فيما هو سبب لحصول جنة عرضها السماوات والأرض. فمن تلك المواسم، بل من أبرز تلك المواسم، بل هو درة المواسم ما نحن مقبلون عليه بعد ليال قليلة، إنه شهر رمضان المبارك الذي خصه الله سبحانه وتعالى بخصائص قدرية كونية، وخصه بأحكام شرعية كثيرة. إن مما خص الله به هذا الشهر أن اصطفاه فجعله محلا لنزول أعظم آية أوتيها نبي، ألا وهي القرآن. قال الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر الذي أنزل الله فيه خير كتبه على خاتم رسله يدلك على أن له من المزية والخاصية ما جعله محلا لهذا الاصطفاء والاختيار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. إن من الخصائص القدرية التي خص الله بها هذا الشهر أنه شهر تفتح فيه أبواب الجنة، فلا يبقى منها باب مغلق، وتغلق فيه أبواب النيران فلا يبقى فيها باب مفتوح، بل قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتصفد فيه الشياطين. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وفي رواية الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. ثم اسمع، قال: وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ثم استمع، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. هذه فضائل عظيمة تدلك على عظيم منزلة هذا الموسم، وأنه درة المواسم، وهو محل لكثير من الخصائص الشرعية والأعمال العبادية التي يستكثر بها العبد من زاد التقوى من الصالحات التي يسر بها يوم العرض على الله جل وعلا. ألا وإن من أخص ما اختص به هذا الشهر وتميز تلك العبادة التي رفع الله شأنها وعظم قدرها، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا يدلك على اختصاص الله بهذه العبادة التي جعلها دون سائر العبادات له، مع أن العمل كله له، فالدين كله له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لكنه أضافها إليه دون سائر العبادات لعظيم الأجر المرتب عليه. ولذلك قال: إلا الصوم إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. هذه العبادة رتب الله سبحانه وتعالى عليها في هذا الشهر من الفضل والأجر أن قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وانتبه إلى هذين القيدين اللذين يغفل عنهما كثير من الناس: إيمانا، والإيمان هو التصديق، والاحتساب هو صدق الرغبة فيما عند الله عز وجل، تصديقا بما أخبر الله من الفضل وبما شرع من الحكم، واحتسابا للأجر عنده سبحانه وتعالى. فمن كان هكذا صيامه فليبشر، فإن الذنوب ستتحات عنه بصيامه هذا الشهر المبارك. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة من ليالي هذا الشهر. نسأل الله من فضله. أيها الإخوة الكرام، إن من أبواب البر وصنوف الخير وطرائق الإحسان التي خص الله بها هذا الشهر المبارك أن جعل قيام ليله إيمانا واحتسابا سببا لمغفرة الذنوب وحط الخطايا والسيئات. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا صدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، رغما في امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له. فإن أسباب المغفرة في هذا الشهر كثيرة: الصوم إيمانا واحتسابا سبب للمغفرة، قيام أيام هذا الشهر إيمانا واحتسابا سبب للمغفرة. أيها الإخوة الكرام، إن قيام رمضان يحصل بأن يلازم المؤمن أهل المساجد في صلاة التراويح فلا ينصرف حتى ينصرف الإمام، فمن فعل ذلك فإنه يحصل له قيام رمضان. ففي الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصل بنا، يعني صلاة الليل، حتى بقي سبع، أي سبع ليالي من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، أي مضى ثلث الليل وهم يصلون، ثم لم يقم بنا في السادسة وقام بنا في الخامسة، أي في الخامسة من آخر الشهر، حتى ذهب شطر الليل وهم يصلون. فقلنا له: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا، أي لو أعطيتنا بقية ليلتنا صلاة وعبادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، سواء طال قيامه أو قصر، فاحرص على ملازمة الأئمة في صلاة التراويح حتى ينصرفوا، فإنه سبب لقيام الليل وسبب لتحصيل الفضل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن إياك أن تقتصر في الاشتغال على فضل القيام بالصورة فقط، فإن من الناس من يبادر إلى المساجد التي تقصر صلاتها ويخف ركوعها وسجودها ولا يتدبر ما يقرأ فيها، فلا شك أن هذا لم يقم رمضان، لم يقم الليالي حق القيام. فإن القيام هو أن يقوم الإنسان راغبا فيما عند الله عز وجل إيمانا واحتسابا، بقلب خاشع وعين دامعة ولسان ذاكر ومتدبر لما يقرأ عليه وما يسمعه من كلام الله عز وجل، ليكون في زمرة من قال الله جل وعلا فيهم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نسأل الله من فضله. فيا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة من ليالي هذا الشهر. أيها الإخوة الكرام، إن مما ازدان به هذا الشهر، إن مما اختص به الله هذا الشهر دون سائر ليالي الزمان، ليلة القدر التي جعلها الله جل وعلا خيرا من ألف شهر. عظم الله شأنها فقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وهذا أول التعظيم، أن اختصها الله لإنزال خير آية أوتيها نبي، وهو القرآن العظيم. وما أدراك ما ليلة القدر، وهذا تعظيم آخر من رب العالمين لشأن هذه الليلة. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ففضل الله جل وعلا في هذه الليلة عظيم، وخيره فيها جزيل. كم فيها لله عز وجل من العتقاء، كم فيها ممن يرفع الله عز وجل أجورهم ويعلي منازلهم بما معهم من صدق الرغبة وجد العزيمة في طلب رحمة الله ومغفرته. فإنه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالله أكبر. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، وإن لله ولله عتقاء في كل ليلة من ليالي هذا الشهر، نسأل الله من فضله. أيها الإخوة الكرام، إن من أبواب البر وصنوف الخير التي يزدان بها هذا الشهر أنه محل لكثرة قراءة القرآن، قراءة القرآن التي هي شفاء القلوب واستقامة الأحوال، فإن الله جل وعلا أخبر بأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهدايته للتي هي أقوم في العقائد والأعمال والأخلاق والأحكام وجميع الشؤون. فمما اختص الله به هذا الشهر أن أنزل فيه القرآن، فحقه أن يجتهد فيه في قراءة القرآن، وأن يوفر الإنسان نفسه على الاستكثار من القراءة ما استطاع. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر القرآن، ذكر شهر رمضان، وذكر أنه أنزل فيه القرآن، ثم بعد ذلك ذكر فرضية الصيام، فقال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ثم قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. فالصيام هو شكر لتلك الملل وقيام بحق تلك النعم، وهو ما أنزله الله سبحانه وتعالى واختص به هذا الشهر من إنزال هذا القرآن الحكيم. فاستكثروا أيها الإخوة، استكثروا من قراءة القرآن وتدبره وتلاوته وسماعه والاهتداء بنوره، فهذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ومن المحفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يختم القرآن في رمضان كل عام مرة، وفي العام الذي قبض فيه ختمه صلى الله عليه وسلم مرتين. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان يعرض جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه. ولكن انتبه أيها الأخ، إياك وأن يكون همك في قراءتك أن تختم القرآن على أي وجه كان، لا تقف عند عظاته ولا تعتبر بما فيه من العبر ولا تمتثل ما فيه من الأحكام. جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يسأله مسألة من العلم، فقال له عبد الله كلاما، فأراد هذا الرجل أن يبين تقدمه وحفظه في القرآن وضبطه له، فقال يا أبا عبد الرحمن إني لأقرأ المفصل في ركعة. المفصل أي من سورة الحجرات على مصحف عثمان عليه السلام رضي الله عنه إلى آخر الناس، من سورة الحجرات أو من سورة قاف إلى آخر المصحف، يقرأه في ركعة. فقال له عبد الله مؤدبا معلما مربيا، قال له هذا كهذ الشعر، أي تقرأه هذا كهذ الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. وهذا يدل على أن النافع في القراءة ليس كثرة الختمات ولا كثرة المقروء من الكتاب، إنما النافع هو أن تكون القراءة مؤثرة. قال رحمه الله كما في رواية الإمام أحمد هذا مثل هذ الشعر أو نثرا مثل نثر الدقل، إنما فصل لتفصلوا، أي أن القرآن فصل وبين وجزئ لتفصلوا في قراءته وتقفوا عند عجائبه وتحركوا به القلوب. دخل عبد الرحمن ابن أبي ليلى على امرأة من السلف وهو يقرأ سورة هود في طريقه، فدخل عليها وهو يقرأ سورة هود، فلما رأته وسمعته يقرأ سورة هود قالت له يا عبد الرحمن أهكذا تقرأ سورة هود؟ والله إني فيها لمن ستة أشهر تقرأ سورة هود. أنكرت على أحد طلاب العلم هذه القراءة التي خف بها لسانه ولم يقف عند ما فيها من المعاني ويتدبر. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نهتم بفهم القرآن، بمعرفة معانيه، بما فيه من العظات والعبر، ولا أسهل على الإنسان في تحصيل هذا من أن يقتني كتابا يبين له معاني القرآن ويجلي له ما أشكل عليه، فإنه شهر القرآن إذا أقبل عليه الإنسان قراءة وفهما فتح له فيه من الخير ما لا يجده في غيره، لأن الإنسان إذا وفر نفسه على الشيء حصل منه ما لا يحصله في غيره. فيا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار في كل ليلة من ليالي هذا الشهر، نسأل الله عز وجل من فضله. أيها الإخوة الكرام، إن من فضائل الأعمال التي ندب إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأنام في هذا الشهر المبارك في شهر رمضان الإحسان إلى الخلق، فإن الإحسان قولا وفعلا وعملا وجودا وبرا وكرما هو هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنفوس بسبب ما تشتغل به من الأعمال الصالحة، من الصيام، من القيام، من قراءة القرآن، من المسابقة في تحصيل الفضائل، تزكو تتخلص من كثير من أسباب الانحراف، من أسباب القعود. وإذا زكت النفس طهرت، وإذا طهرت بذلت الخير. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس. هذا هو هديه وخلقه على وجه العموم. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه كل ليلة في رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وهذا يدل على أثر القرآن، وأن القرآن يؤثر في النفوس. فإذا كان القرآن يؤثر في نفس النبي صلى الله عليه وسلم فيزداد جوده، فينبغي لنا أن نتأسى به، وأن يكون القرآن مؤثرا في أخلاقنا صلاحا، وفي أعمالنا استقامة، وفي نشاطنا في الطاعة زيادة وكثرة. فإن الإنسان إذا قرأ القرآن وخرج منه بلا نفع ولا زيادة من الخير لم يكن قد حصل المقصود من قراءة القرآن. فأحسنوا أيها الإخوة وأكثروا من الإحسان، وليس الإحسان ببذل المال فقط، بل الإحسان ينتظم كل طريق من طرق البر. فإذا عجزت عن شيء منه فلا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. عامل الناس بمعاملة حسنة، ابذل الخير للناس، عاونهم فيما يحتاجون إليه من الإعانة. وإذا حصل لك ذلك فأبشر، فإنك على خير، وقد حصلت شيئا مما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الجود وحسن الأخلاق. فيا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، نسأل الله أن نكون منهم. أيها الإخوة الكرام، إن من أبواب الخير ومن أبواب الطاعة ومما ينبغي لنا أن نشتغل به في هذا الشهر في العمل الصالح ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظ عليه من اعتكاف العشر الأخير من هذا الشهر المبارك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على هذه السنة وحافظ عليها. ففي الصحيحين من حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. فاحرصوا على هذه العبادة التي هي سبب لحصول فضل ليلة القدر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اعتكف العشر الأواخر طالبا لليلة القدر، ولذلك كان يجتهد في العشر الأخير من هذا الشهر ما لا يجتهد في غيره. والاعتكاف ليس البقاء في المسجد على أي وجه، إنما هو بقاء مخصوص، وهو بقاء يلزم فيه الإنسان المسجد تعبدا لله عز وجل، وطاعة وطلبا لرفعة الدرجات والرفعة في الدار الآخرة. وهذا يعني ألا يشتغل الإنسان بكل ما يفوت عليه هذه الفضائل. فاشتغال الناس بكثرة الكلام والمخالطة والذهاب والمجيء في المساجد هذا مما ينافي مقصود الاعتكاف، ومما لا يحصل به الفضل المرتب عليه. فاحرصوا على أن يكون اعتكافكم اعتكافا يحصل به المقصود، وهو زكاء الأخلاق والاجتهاد في الطاعة والتقرب والاستزادة من زاد التقوى. فيا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة من ليالي هذا الشهر، نسأل الله أن نكون منهم. أيها الإخوة، إن مما ينبغي للمؤمن أن يجتهد فيه وأن يعمل وقته فيه هو تلك العبادة التي ذكرها الله في ثنايا آيات الصيام. فإن الله جل وعلا ذكر فرضية الصيام بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ثم بين أحكامه. وفي ثنايا هذه الأحكام قال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهذا يدل على أن من خصائص الصيام أن يجتهد الإنسان في الدعاء. فإن ذكر الدعاء في ثنايا آيات الصيام يدل على عظيم شأنه، وأنه من مواطن الإجابة وقد جاء في ذلك حديث فيه بعض الوهل، لكنه يعتضد بمثل هذه الإشارة التي تضمنتها آيات الصيام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للصائم دعوة لا ترد، وقد عمل بذلك سلف الأمة ومن الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا يجتهدون في الدعاء عند الفطر كما ورد ذلك عن ابن عمر وغيره رضي الله عن الجميع. فاجتهدوا أيها الإخوة في الدعاء في هذا الشهر، فإنه قد وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء في أشرف أوقات هذا الشهر في ليلة القدر، فسألته عائشة كما في الترمذي وغيره: ما أقول إذا علمت ليلة القدر أو وافقت ليلة القدر؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فوجهها صلى الله عليه وسلم إلى السؤال والدعاء، وهذا يدل على أن الدعاء في هذا الشهر له من الخاصية ما ليس لغيره، فينبغي للمؤمن أن يجتهد فيه وأن يعمل نفسه في الاستكثار منه، لا سيما في مواطن الإجابة كالأسحار وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات المكتوبة والمسنونة. إن مما يجتهد فيه الإنسان في هذا الشهر ويعمل أعضاءه وبدنه فيه رغبة فيما عند الله جل وعلا الاجتهاد في العمرة إن تيسرت له وتمكن منها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإحدى نساء الأنصار تخلفت عنه في حجة الوداع وأبدت عذرا، قال: حجة في رمضان، عمرة في رمضان تعدل حجة. قال في رواية البخاري: تقضي حجة معي، أي تعدل حجة معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينبغي لمن استطاع أن يرحل إلى البيت الحرام في عمرة يحقق بها هذه السنة فهذا من الخير، وأن لا يفوت ذلك على نفسه. لكن هل من لوازم العمرة أن يصرف الأموال الطائلة وأن يمضي الأوقات الطويلة في مكة؟ الجواب لا، إنما يحصل هذا الفضل بمجرد الفراغ من العمرة من الطواف والسعي والتقصير، ثم بعد ذلك يرجع إلى بلده، وهذا خير من أن يمكث هناك يزحم الناس وقد لا يحصل له المقصود من سكون القلب وخشوعه لكثرة العالم وكثرة الجائين إلى تلك البقعة المطهرة، البقعة التي اصطفاها الله سبحانه وتعالى وجعلها أحب البقاع إليه. فإذا فرغ الإنسان من عمرته رجع إلى بلده واشتغل بما فيها من الخير دون أن يلازم أو يجاور، وإن بقي فالأمر في هذا واسع، لكن ينبغي له ألا يكون بقاؤه في تلك البقعة وجلوسه في ذلك المكان المبارك سببا لتضييع الواجبات كالقيام على الأهل والأسرة والأولاد وما أشبه ذلك، فإن من الناس من يذهب إلى ذلك المكان الطاهر ويغفل عن ما أوجبه الله عليه من صيانة الأولاد والقيام بحقهم ورعايتهم، بل بعضهم قد يصطحب أولاده ويضيعهم في ذلك المكان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم البر والتقوى. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض اللمحات على بعض الأعمال التي تكون في ذلك الموسم الكريم، فطوبى لمن كانت التقوى بضاعته في شهره وبحبل الله معتصمة. أيها الإخوة، إنني أنبهكم إلى أنه لا مكان لتريث ولا لتأخير في المسارعة إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فالليل والنهار مطيتان تحثان السير إلى المنايا والآجال، وقد قال الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال الله جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت الذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللهم أعنا على الطاعة والإحسان، ووفقنا إلى ما تحب وترضى من الأقوال والأعمال. اللهم استعملنا فيما تحب وترضى، واجعلنا ممن يبلغ هذا الشهر المبارك ويستزيد فيه من الطاعات والإحسان. اللهم إنا نسألك أن تجعله شهر خير وبركة ونصر وعز لأمة الإسلام، ونستمع ما عندكم من الأسئلة، وصلى الله وسلم على